واحد الاخوه يعني متالم من انه وقع في جريمه الزنا مع احد النساء ويطلب هل له توبه وما هو جزاءه الدنيوي وبماذا تنصحين زوجك ابيه الذي قتل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم اذا وقعه المعصيه يتوب الى الله عز وجل توبه صادقه توبه نصوحه ولا يبين ما وقع عنه تستفيد بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا ما فعل بها وما فيته من الله ويقلع. والتوبة الصادقة النصوحة تشتمل على أمور ثلاث: الأول الندم على الماضي، والثاني الإقلاع من السيئة وخوف من الله وتعظيم لله، والثاني ألا يعود أن يعزم ألا يعود في المعصية إذا ترك المعصية وندم على المضى وعزم ألا يعود صادقا تاب الله سبحانه وتعالى حتى تصبح وتم يصبر بالله عز وجل. أما أن يبين هذا من المجاهرة ولا يجوز أن تبينه، الواجب أن يسأل بستر الله ولا يبين وقعا من بل يتوب الى الله عز وجل. اما اذا وصل الى السلطان او جاء الى الحاكم او الى الامير يجب ان يقام عليه حد، يجب ان يقام عليه حد الزنا والنفاق، يجب ان يقام عليه حد من ذكرا الزنا الا البناء يلزا ويقرب عام ويكون قد تجرد يرجع من الحجاره حتى يموت. اما اللائق سواء كان ذكرا او غيبا من فعل الميراث وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولا مطلوب. الحديث من وجدت الوري على قبل تقطيع فائدة وفيدة وفيدة. أما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصد أقتل فاعل. لا فالمقصود هذا حال حرق. أما إذا كان بطرار يعني قتل لا جميع نفسه. أعد الحديث من وجدت أنه يعمل عمل قبل تقطيع فائدة وفيدة. الحديث قال لعن الله من أمر عمل قبل يوت، لعن الله من أمر عمل قبل يوت، لعن الله من أمر عمل قبل يوت. والواجب على من وضعه المعاصي أن يتوب إلى الله ويسلم بستر الله وألا يعلن شره، أن يتوب إلى الله تابة من الله سبحانه وتعالى، وإلا سبق تاب الله عليه سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.